إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من مسائل التوحيد المهمة التي قد يغفل عنها كثير من الناس مسألة حسن الظن بالله عز وجل، والحذر من إساءة الظن به جل وعلا، والحذر من القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فحسن الظن بالله عز وجل من واجبات التوحيد، لأن حسن الظن بالله عز وجل مبني على العلم بالله عز وجل، والعلم بصفات الجلال والكمال التي يتصف بها ربنا سبحانه عز وجل. فإذا علم العبد وأيقن أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال، وأن رحمته واسعة وسعت كل شيء، وعلم العبد عزة الله تبارك وتعالى وإحسانه لخلقه وكمال قدرته وحكمته وحسن اختياره، دفعه ذلك إلى إحسان الظن بربه تبارك وتعالى لأنه الكريم الرحيم. لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة متضافرة في أمر المؤمن أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. يقول عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وروى الإمام ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ولهذا كان من صفات المتقين حسن الظن بربهم جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهؤلاء المتقون لما عرفوا ربهم جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى قوي حسن ظنهم بربهم سبحانه وتعالى، فلم تمنعهم ذنوبهم من إحسان الظن بربهم أن يغفر لهم، ولهذا استغفروه وهم موقنون أنه يغفر لهم لأنه هو الغفور الرحيم. فاستجاب لهم ربهم جل وعلا وغفر لهم ذنوبهم وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا ثمرة حسن الظن بالله عز وجل الذي يصاحبه استغفار لله تبارك وتعالى وتوبة وإنابة وعمل صالح. عباد الله، كما أثنى الله عز وجل على عباده الذين يحسنون الظن بربهم لتعظيمهم له عز وجل، فإنه ذم المنافقين والمشركين الذين يسيئون الظن بربهم تبارك وتعالى، وذلك لجهلهم بربهم وعدم تعظيمهم لخالقهم. يقول سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فأكثر الخلق بل كلهم إلا ما شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. عباد الله، إن لحسن الظن بالله عز وجل أثرا طيبا في حياة المؤمن، فإن المؤمن حين يحسن الظن بربه جل وعلا لا يزال قلبه مطمئنا ونفسه آمنة راضية بقضاء الله عز وجل وقدره، يتوقع الخير من ربه سبحانه وتعالى دائما في حال السراء والضراء. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا العبد المؤمن ما دفعه إلى الشكر في السراء والصبر عند الضراء إلا معرفته بربه جل وعلا وحسن ظنه بربه تبارك وتعالى، فرضي بما قضى الله عز وجل وقدر، وسلم أمره لخالقه ومعبوده، وعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم بهذا العبد من نفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن شر ما منيت به النفوس واضطربت به القلوب يأس يميت الشعور، وقنوط تظلم به الدنيا، وتتحطم به الآمال، وتخبو به الأماني، وتسد به المسالك، وتغلق به المنافذ. لقد ذم الله عز وجل اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك لأنهما من كبائر الذنوب. يقول جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله عز وجل هو رحمته ورجاء الفرج من عنده. عباد الله، هذا اليأس والقنوط قد بدأ يدخل نفوس بعض الناس بعدما تأخر نزول المطر، وهذا ليس من صفات المؤمن، فالمؤمن لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، بل يرجو ربه ويحسن الظن بخالقه أنه سيرحم عباده ويغيثهم ويحيي الأرض والعباد. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فمن أحسن الظن بربه سبحانه عز وجل وأنه غني حميد كريم رحيم غفور يستجيب دعاء عباده، فليعلم أن الله تبارك وتعالى سيعطيه ما سأل. وأما من أساء الظن بربه جل وعلا وأنه لن يغيث عباده ولن يرحم خلقه، فبئس ما صنع هذا الرجل، وبئس ما فعل هذا الرجل. يقول جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهو الذي ينزل الغيث، أي المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد، من بعد ما قنطوا وانقطع عنهم مدة، ظنوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا وعملوا لذلك الجد بأعمالا، فينزل الله عز وجل الغيث وينشر به رحمته من إخراج الأقوات للآدميين ولبهائمهم، فيقع عندهم موقعا عظيما، ويستبشرون بذلك ويفرحون، وهو الولي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم، الحميد في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال. انتهى كلامه رحمه الله. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، قحط المطر وقنط الناس. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: مطرتم. ثم قرأ قول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي رزين رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. والمعنى عباد الله: يضحك الله عز وجل من أن العبد يصير يائسا من الخير بأدنى شر وقع عليه، مع قرب تغيير الله عز وجل الحال من شر إلى خير، ومن مرض إلى عافية، ومن بلاء ومحنة إلى سرور وفرحة، ومن جدب وقحط إلى رحمة وغيث. فأحسنوا الظن بربكم رحمكم الله، واعلموا أن الله عز وجل غني حميد، كريم رحيم غفور، يسمع دعاء عباده ويجيبهم، ويتفضل عليهم برحمته ويغيثهم بكرمه وفضله. فأخلصوا الدعاء لله تبارك وتعالى بقلوب وجلة، وأقبل عليه سبحانه وتعالى بتوبة صادقة وإنابة خالصة، وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحم بلادك وعبادك وباهمك، وانشر رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.